السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سمحت يا شيخنا، لنا 3 أسئلة. اتفضلي. السؤال الأول يا شيخنا، في أخ يعني بيصرف على أهل بيته، وهو كان الأول بيشتغل في الحلال وقت قرشه حرام، فالأسرة ديت ملهاش معين يعني إلا ربنا ثم هو، والوقت هم ينفع ياكلوا ويشربوا من الحاجه اللي بيجيبها دي، واخوات البنات بيجوا يومهم يعني، فحلال ان هم ياكلوا. لو كان بامكانهم الاستغناء عن امواله الزموا بالاستغناء عن امواله المحرمه، اذا عجزوا فالاسم عليه. السلام عليكم. واخواته اللي بيجوا من بره يا شيخ، يعني بيسرق، يعني اذا كان بيسرق لا ياكل قولا واحدا. لا يا شيخ، بيشتغل يعني هو ماله حرام وخلاص، ماله حرام. اصل الحرام يختلف، المهم لا ياكلن عنده زجرا له على الاقل. لا ده هي الاسره هو فيها قاعد في البيت يعني. يا اختي انت تكلمت عن الاسره اجبناكي عنها. الاسره تستغني وترفض اذا كان بامكانها الرفض، ان عجزت الاسره فلا يكلف الله نفسا الا وسعها. اخواته الوافدات للزياره لا ياكلن منه.